وإن علم المرء اتصاف الله تعالى بها وهو شيء مهم ووصل في قلبه اتساع هذا الرزق الله تعالى حقيقة، وكذلك وصل في قلبه أن الله تعالى وحده هو الرزاق وهو الرازق سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ لا يتوجه بطلب الرزق إلا منه. مسألة المهمة الأولى، لا يتوجه بطلب الرزق إلا من الله تعالى. والمسألة الثانية المهمة، وهي أنه لا يشغله حينئذ رزقه الذي قد كتبه الله تعالى له، يعني لا يتوجه إلى الله إلا إلى الله تعالى بطلب الرزق في نفس الوقت. قد أمن هذا الموضوع واستقر به قلبه واطمأن به نفسه، فساعده ذلك على جواز العبادة لله تعالى والإقبال عليه بغير خوف من الغد وبغير خوف من قلة الرزق وبغير خوف من ضياع الرزق وبغير حزن على عدم الرزق ومجيئه. ثبت قلبه حينئذ على طريق الإيمان واستقر يقينه في الله تعالى، فلا يخاف يومه ولا غده ولا سماء رزقه ولا يخاف سماء رزقه ولا يخاف قلة هذا الرزق ولا يخاف شيئا من ذلك. فتجده حينئذ مقبلا على الله تعالى واثقا في الله تعالى، لا يتردد في عبادته ولا يتشوش عليه ذهنه ولا قلبه ولا يطل فؤاده على هذا الرزق. وفي نفس الوقت تجده كذلك لا يحل رزقه الا بطاعه الله تعالى، ولا يحل رزقه حينئذ الا باقباله على الله تعالى ومحبته له. لا يحل رزقه بالمعصيه ولا بالغفله ولا بالتفصيل في امر الله تعالى، ولا يظن ابدا انه اذا فرط في امر الله تعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه سياتيه رزقه او سيزيد رزقه او غير ذلك من الامور التي تحدثه بها نفسه او يحدثه به شيطانه، انه ان فرط في كذا وان تحقق في كذا وان لبس كذا وان فعل كذا في سنه النبي، كل ما نسمع عنه كل ذلك لما علم ان الله تعالى هو الرزاق والشيطان فيه، علم ان رزقه واصل اليه وانه لا يأخذ هذا الرزق الا بطاعه الله، وانه يطلب هذا الرزق من الله تعالى، وانه يجمل في الطلب لا يهين نفسه ولا ينتهن نفسه، بل يعلم ان الله تبارك وتعالى سيصله برزقه كما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ورزقكم في السماء وما توعدون. وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أي نظرت إلى أحوال المتدينين، علمت سبب تأخر هذه الأحوال وسبب فشلها إن صح تعبيرها هذا التعبير، وكذلك علمت سبب تقصرهم في طريقهم إلى الله تعالى، وسبب ترددهم وعدم ثباتهم ويقينهم وعدم استقامتهم على أمر الله تعالى لاضطرابهم في هذا الموضوع وتخلخل يقينهم فيه وعدم توكلهم على الله تعالى التوكل الكافي. فإذا أراد أحدهم أن يأتي أمرا من أوامر الشرع إذا به يعطله الخوف على ذلك، فيحرم هذا الرزق، مش هيجيله في الشغل، مش هيشتغل، مش هيلاقي شغل، مش هيلاقي ياكل، هيضيع فلوسه، هيرجل، هيعمل، هيتابع، كل الامور التي راينا انها اسباب من الاسباب التي تعطل المؤمنين على الالتزام بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التقدم في طريق الله تعالى. لذلك بين الله تعالى كما أشرنا في كتابه الكريم هذه القضية قضية الرزق أشد التبيين وأوضحه. ذكرهم أولا كما أشرنا في الأسبوع الماضي أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وذكرهم كذلك سبحانه وتعالى لأنه لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ليس كذلك؟ وذكرهم كذلك سبحانه وتعالى وأكد عليه وأنه جل وعلا لا بالجواب لكن في الأرض إلا على الله رزقها، وأنه سبحانه وتعالى يرزقهم الرزق الواسع ويرزق من يشاء بغير حساب، وأن عطاءه سبحانه وتعالى النازل إليه جل وعلا لا يوازيه شيء ولا يساويه شيء، بل له ميراث السماوات والأرض وله جل وعلا مقاليد السماوات والأرض كما سنذكر في هذه الآيات. فهذا الموضوع المهم الذي يعلمنا كيف يأخذ المرء حظه من هذا الأرض بعد أن يوحد الله به، يعني أن يوحد الله تعالى بأنه الراجع فيكون توكله عليه وركونه إليه، وأنه لا يعبأ بذلك ولا يخاف منه، وأنه يضمن يقينا أن ما كتب له يأتيه، وأن ما رزقه الله تعالى لا يمنعه عنه كراهية كارثة ولا يسوقه إليه شخص حرير، وأنه رزقه سيأتيه، وأن رزقه يتبعه كما يتبعه أجله حتى يدركه، وأنه لن تدرك نفس حتى تستوفي أخطى رزقها وأجلها، وأنه لم يخرج من الدنيا وله عند الله تعالى شيء كتبه له سبحانه وتعالى. لذلك كان المرء حريصا إذا على الرزق الثاني، ثم علم أن الرزق الأول وهو رزق البدن هذا مكتوب ومقدر وأنه وصول إليه ولم يموت حتى يستحق كل لقمة وآخر نفس، فإنه حينئذ يقع في تحصيل أشرف الرزقين كما ذكرنا، الرزق المتعلق بالله تعالى ومحبته ومعرفته والإقبال عليه جل وعلا، وهذا هو الرزق الذي يرزق به المرء في الآخرة، يرزق به الرزق الواسع يرزق من يشاء غير حساب، لهم رزقهم فيها بكرة وعشية كما ذكر الله تعالى إلى آخر الآيات التي سيأتي موعدها إن شاء الله تعالى. هذه الله لا فنستكمل ما بدأناه، نشير إلى الآيات التي ذكرناها المرات الماضية سريعا ثم نستكمل الباقي. إن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالبيت وأنه الرزاق ذو القوة المتين، وأنه هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون، وأنه سبحانه وتعالى قال ويرزق من يشاء بغير حساب. وآية آية آل عمران التي ذكرنا فيها قصة مريم عليه السلام لما قال لها زكريا أن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه كما أشرنا، هنالك قبلها يوم المال في خبرة وثقة لما قال هنالك دعا زكريا ربه، يعني في هذا الموضع الذي رأى فيه قدرة الله وبركة الله ورأى فيه كذلك هذه المعجزات والكرامات من الله تعالى إنه لموضع مبارك، هنالك في هذا الموضع المبارك دعا زكريا ربه لما يستحب معه أن يدعو المرء في الأماكن الفاضلة التي يرجى بها استجابة الدعاء، هنالك دعا زكريا ربه ثم رأى مريم وما فيها من رزق وهي امرأة لا تملك شيئا لا نفعا ولا ضرا بل هي ما تكشف لله تعالى، ثم ذكر كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، دعاه الدعاء الذي لا يستجيبه لا يتمكن منه أحد، دعاه أن يرزقه ذرية طيبة، ولا أحد يستطيع أن يرزق أحدا في هذه الدنيا هذا السؤال أبدا إلا الله جل وعلا، فاستجاب له سبحانه وتعالى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وتساءل في دهشة كما ذكرنا أن يكون له ولد، قال ربي أن يكون لي ولد وقد بلغ من الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. نبدأ تعلم اليقين كما ذكرنا وإلى آخر الآيات. ثم قررهم سبحانه وتعالى بعد ذلك حتى يخرج من قلوبهم أن يشكل في الله تعالى وأن يشكل في رزقه، قال لهم المولى ثم يرزقكم من السماء والأرض، من الذي يرزقكم؟ ما فيش حد. فنذكر آية وآيتين عدة آيات يستكمل ذلك، لم تبين هذه المعاني، كذلك المستأنفة شرح هذه النقطة التي نحن فيها وهي إن الله هو الرزاق من سورة النساء. ومن يرزقكم من السماوات والأرض أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض من؟ ثم قال أمن هذا الذي يرزقكم من أنفك رزقا، يقولون لمن اللي ممكن يرزقكم لو أنفك الله تعالى رزقه، لو أنفك المطر من الذي ينزل عليه حتى يغيث الأرض والعباد والبلاد؟ من؟ لا يستطيع أحد. لذلك من بعض المفسرين يقول في تفسير قوله في السماء رزقكم يعني المطر، لأن المطر به رزق المرء من رزق الدنيا وعلى إلى آخره. لما كنا في أوروبا لو امتنع هذا المطر سنة أو سنتين فرد هيجي يشتغل السواقين في إفريقيا. يسوع يشوف يعني لو انتهى المطر سنة أو سنتين هذه أوروبا تنتهي، ينتهي ما يسمى بأوروبا، تصبح صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا نبات ولا ماء ولا حيوان، وكل ما تتمكن به من إذلال الدنيا ينتهي في سنتين. لما خلص المطر في المسلمين إذا بهم يصلون صلاة الاستسقاء في كنائسهم هناك حتى ينزل المطر. وفي السماء رزقكم وما توعدون هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لذلك يقول القائل من الذي حمل المولى الجبار سبحانه وتعالى على أن يحلف له؟ لمن اللي متشكك أول بإذن الله حتى جعل الله تعالى يحلف له هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون؟ زادت الكلمة لحق زي كلامكم الذي تنطقون. ثم قال سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم سنة إبراهيم تستكمل الآيات الآية التي الآية الأولى التي نشير إليها وهي قوله سبحانه وتعالى فلا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الآية الثانية هي الإسراء، هذه آية الإسراء وآية هذه آية الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. بعد أن بين لهم سبحانه وتعالى الرزق كان المشركون ومتشككون في الرزق ويخافون أن يرزقوا بأولاد أو بجنات أو بغيرهم، فهؤلاء البنات لا يستطيعون أن ينفقوا عليه كما هو الحال الوارث في مثل هذه الأيام أن يتصل على ولد أو ولدين أو غيره حتى يستطيع أن ينفق عليه. الله تبارك وتعالى قال لهم ذلك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني ولا تقتلوا أولادكم وأنتم فقراء لي نحن نرزقكم وإياهم، تقدم رزقهم على رزق الأولاد. الآية متنبهة إن شاء الله الآية ياخذ باله، قد ياخذ باله واللي ياخذ باله يرفع إيده واللي يشاهد باله يرفع إيده. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، مش كده؟ أنت تقتلهم ليه؟ عشان الفقر عشان أنت سعيد، من ربنا عايز يطمنك أنت ويقول لك إحنا هنيه؟ هنرزقك أنت؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم. وبعدين لا يستهلك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني ما تقتلهمش يعني خشية إملاق خشية أن تفتقر نحن نرزقهم وإياك. إذا كنت هتقتلهم عشان أنت فقير لا هنرزقهم، إذا كنت هتقتلهم عشان تخاف أن أنت تبقى فقير لا هنرزقهم ما تخافش. هذه الآيات لطمأنة المؤمنين ولإيماتهم كما تنزل بعض ذلك. والآية التالية قوله تعالى: ما نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة بالتقوى. هذه الآية آية مهمة. ها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا هو نحن نرزقك، يعني مهمتك أن تأمر بالصلاة ولا تخشى في إقامة الصلاة وإقامة الدين أن يذهب الرزق. إقامة الصلاة علامة بس على بقية علامات الدين وأوامره. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أن يأمر أهله بالصلاة وأن يأمر أهله بالزكاة وأن يأمر أهله بالصوم وأن يأمر أهله بكل أوامر الدين، وهي أوامر الدين التي ينبغي أن يأمرهم بها هي الصلاة التي هي أهم أركان الشرع العملي. ليس كذلك وهي دليل على بقية الأركان. لم يكن ينفع ليقول وأمر أهلك بالصيام ونحن لا نسألك رزقا، لا، وإنما أمرهم بالصلاة لأن الصلاة هي الأهم. كأنه يقول: الصلاة والصيام وأمر أهلك بكل أوامر الشرع ولا تخشى شيئا ولن ينقص رزقك، بل على العكس لا نسألك الرزق وأنت تأمره، وإنما كما قال نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لذلك إذا خشى رزق المرء كما ذكرنا في الحديث أن يقول الصلاة والصلاة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد في قول عمر في تفسير من كثير وغيره، قال الصلاة والصلاة كونوا صلوا كونوا صلوا، فإنه يريد أن يقول إن الصلاة هي مفتاح الرزق، وأن بها المرء يحصل رزقه إذا ضاق عليه، وإذا قدر عليه رزقه فعليه أن يقول لله تعالى بالصلاة، وأن يعلم أن الصوم مبنون، فكذلك يأمره بأوامر الشرع ولا يخشى شيئا، ويعلم يقينا أن الله تعالى يرزقه فلا يخاف من عدم الرزق أو من قلته، بل كما ذكر الله تعالى: نحن نرزقه والعاقبة للتقوى لا تخشى شيئا. نستكمل بعد ذلك الآيات التي ذكرها الله تعالى. والآية التالية قريبة من الآية التي ذكرنا في قول إبراهيم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهي آية مهمة كذلك من الآيات التي تقارن الدعوة إلى توحيد الله تعالى. الله تبارك وتعالى لما قال: وإبراهيم إن قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثان وتخلقون إفك. اسمع بعد الآية من الأول هنا: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. إذا هؤلاء الذين تعبدون أو تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. والآية هنا كما قلنا أصوليون نكرة في سياق النفس، والنكرة في سياق النفس كما يقولون تعم، يعني لا يملكون لكم أي رزق. هي النكرة اللي هي رزقا، الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يعني لا يملكون لكم أي رزق، لا يملكون لكم شيئا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فكأن الرزق مرتبط بالإيه؟ بالعبادة، يعني من ناحيتين: أن الذي يرزق هو الذي يستحق العبادة، وهذه الأصنام التي لا ترزق أن لا تكون آلهة حتى يتوحد. إذا إذن الذي يرزقك هو الذي يستحق العبادة، لأن الذي رزقهم هو الذي خلقهم، فخلقهم ورزقهم فاستحق العبادة جل وعلا. الذي لا يخلق ولا يرزق تراه يستطيع أن يرزق غيره أو أن يخلق غيره حينئذ يستحق أن يعبد؟ كلا. إن الذين تدعون من دون الله تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. تعبدون ولا تدعونه؟ تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إذا كان هو الذي يرزقكم فهو المتصدق بالعبادة والتوكل واليقين والرضا والرجاء والخوف والإنابة والمحبة وكل ما ينبغي أن يكون لله تعالى في قلوب المؤمنين، حتى تمتلئ هذه القلوب بمحبة الله تعالى وتوحيده والتعلق به فتمتلئ نورا في الأولى والآخرة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فاعبدوه على الناحية الأولى، والثانية أن العبادة مرتبطة بالزيت، يعني فإذا ضاق زيت المرء كما ذكر فإن ما عند الله لا يصلي بمعصية الله، ما عند الله يصلي بطاعة الله، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني كأنه يقول إذا أراد رزقه في الأولى والآخرة، إذا أراد رزقه في الظاهر والباطن، إذا أراد الرزق الشديد ورزق الأبدان، فإن ذلك كله متعلق بعبادة الله تعالى، وحينئذ يجد ذلك عند الله تعالى فاعبدوه واشكروا له. فيكون نتيجة ذلك أن تشكر الله تعالى على ما أمدك به من هذه النعم التي لا تحس بها، نعمة السمع والبصر والفؤاد ونعمة المشي والكلام، ثم بعد ذلك نعمة الإيمان ونعمة الصلاة ونعمة الإقبال على الله تعالى والذكر ومعرفة الله جل وعلا إلى آخر النعم التي قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهذه الآية مرتبطة بما ذكرنا من الآيات، وقد بين لهم كما أشرنا هذا المعنى، وهو أنهم إذا خيروا إذن بين نعم الله تعالى بين رزق الله تعالى وبين التجارة والله والدنيا، أن يعلموا أن ما عند الله خير. هذه المسألة المهمة، مسألة مهمة نذكر عزيزة. يقول: ما عند الله خير من الله ومن التجارة، والله خير الرازقين. ويذكر فيها في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الجمعة ثم جاءت عير من الشام تحمل المؤونة لأهل المدينة، يعني تحمل الميرة، تحمل الأطعام والشراب لهم، فخرجوا يلتمسون هذا الجزء وملاقاة العير، وترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة، حتى يتعلم المؤمنون كذلك هذا الدرس، وهو انه اذا كان وراءه شيء من الرزق او من الدنيا يقول لك اصلي وراءه كذا، وما حضرتش ليه اصلي كان عندي كذا، اصلي صفقتش كذا، اصلي اخروني كذا، اصلي الشغل مش عارف فيه كذا، اصلي جالي موضوع جلد كذا، اصلي كنت في شغل مش عارف كذا، ويؤثره ذلك عن الله. قال الله تعالى: حتى يستكمل الناس يقينهم، حتى يستكمل الناس يقينهم في الله، او حتى يعلو يقين الناس في الله تعالى. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة، يعني إذا تعارض عندك رزق الله تعالى من رزق الآخرة وأعمالها ومع رزق الدنيا وتلك الأمور التي يراها المرء، لا بيجي بقى يقول لك إيه أصل وراي كذا، أصل وراي أشوف المشروع الفلاني، أصل أروح المشروع الفلاني، أصل وراي المحل مش عارف سايبه فيه إيه، وأصل وراي مش عارف التجارة ليها إيه، وأصل وراي الفشل إيه. يقول له: لا، لن يصل المرء الى اليقين في الله تعالى. وتحقيق هذا المعنى من معاني التوكل على الله تعالى والثبات في هذه القضيه قضيه الرزق، الا ان يكون كذلك: كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة، والله خير الرازقين. لذلك قال تعالى: ام تسالهم خرجا فخرج ربك خير. اذا تسالهم شيئا رزقا على هذا الامر، لا، خرج ربك خير وهو خير الرازقين. لذلك كانت هذه المسألة من المسائل المهمة التي يحفظها المرء، لن يتعرض عندك أمر من أمور الآخرة وأمر من أمور الدنيا المتعلقة بالرزق ومتعلقة بالمال ومتعلقة بالعمل ومتعلقة بالتجارة. وقد أشارت في هذه الآية إلى التجارة لأنها كانت معظم أعمال العرب في مآل التجارة، لذلك ذكرها الله تبارك وتعالى تنويها على شأنها وتنبيها على بقية أعمال المرء من غير التجارة من الزراعة والصناعة وبقية الأشغال التي يكون بها الناس. كل ذلك لا يوضع في ميزان الله تعالى إلا ويرجح ما عند الله تعالى. إن رجحت ما عندك ورجحت الزائد الثاني على الباقي لك عند الله تبارك وتعالى، تنظر إلى الحالة التي أشرنا إليها في بداية الدروس الماضية، وهي إن قيمتك وإن فمنزلتك عند الله تعالى كمنزلة الله عندك. أن ترى منزلتك عند الله تعالى بمنزلة الله تعالى عندك. أن تقدم الله تعالى في كل شيء، الله تعالى يقدمك على غيرك في كل شيء، في الرزق والعلم والفهم والثواب والحفظ والخلأ والمنع وفتحه عليك سبحانه وتعالى لأنواع الفتوح الأولى والآخرة، وإلا فالعكس. ومن كان كذلك فالله تعالى معه كذلك ولا يظلم شيئا. آمين. ماشي صنع مني يرزقهم الله المحسن وتجحدون رزقكم أنكم تكذبون. إذا أردت كلام نفس الموت إن رزقهم أن يناموا أن يناموا أن يناموا. ونبدأ بقى في المسائل المتشابهة. طيب أنت علمت أن الله تعالى يرزق من يشاء غير حساب، وأن رزقه واسع، وأن سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. آمنت بذلك وصيت من قلبك وصرت على هذا الحال، وصرت إلى هذا الحال الحسن، ولا زلت متشككا. نعم لا زلت متشككا، ولا كنت عايز أسافر وعايز أجيب شيء من بره، مثل ما فيش فلوس عشان الواحد يتجوز، مثل ما فيش فلوس عشان الواحد يعمل، ما فيش فلوس عشان كذا، ولا زال خائفا ومكتابا في رزق الله تعالى، وأنه لا زال على هذه الحال السيئة في يقينه في الله تعالى وفي رزقه المقسوم له، لا زال فأعطلهم ذلك عن العبادات والمعاملات الحسنة مع الله تعالى، وأعطلهم ذلك عن الذكر، وأوقعهم ذلك في الغفلة والحزن والخوف على الغد والخوف على الأولاد والخوف من نقص المال وغير ذلك، وهيتخرج هيشتغل ايه ومش هيشتغل وهيعمل ايه وهيسوي ايه وبس هيستمر ايه. كنيسة الكلام ده موجود؟ لا زال موجودا. والموجود يرفع ايه؟ مش معقولة بالدنيا كلها المطر واحد معاك اهو، يا كله بقى يقينه كده جامد. لما بيجي متأخرين على صلاة العشاء ليه بقى؟ الفلاحين بتوع الآخرة دول بيجي متأخرين على صلاة العشاء ليه؟ لأن هم دايما في الله تعالى وفي رزقه، يعني بيجي متأخرين على العشاء ليه؟ ليه لا يصفين بس في الصلاة؟ إيه؟ ليه كده؟ بتشغلهم الآخرة في الشوارع؟ إيه؟ مشغلين بالآخرة في الشوارع والطرقات والأشغال و هو ده الكرم الذي كنا نتكلم عليه، أن يكون كريما مع الله تعالى في العبادة والمعاملة والإقبال وتقديم أسمائه وصفاته وتعظيم أعماله وكتابه وسنة نبيه. هو ده مش فائدة. طيب نيجي بقى السؤال التالي، وإذا كان الله تبارك وتعالى على هذا الحال الذي ذكر، لماذا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ من لدي آيات تقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وله مقادير السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذه الآيات الأولى. الله سبحانه وتعالى بعد أن علمنا أنه يرزق بغير حساب ورزقه لا ليس له نفاذ سبحانه وتعالى، وأن حظ المؤمن أن يوحد الله تعالى بذلك ويدعوه وارزقنا وأنت خير الرازقين، وأن يدعوه لا يدعو غيره، وأن يتوكل عليه لا على غيره سبحانه وتعالى. علمنا ذلك أفرد ربه به واطمأن له، وأنه لن يخرج كما ذكرنا حتى يستوفي أقصى رزقه وأجله. نعم ما معنى الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أو من يشاء من عباده ويقدر له، أو إن الله تعالى كما ذكر في هذه الآيات الكريمات يبسط لمن يشاء من عباده ويقدر له، أو يقدر له من عباده وله ومن يقدر ويشاء فقط. هل بحفظ الآيات؟ هل بحفظها؟ العاصفة يطلع إيه؟ الحمد لله. إن شاء الله الحمد لله فيه ينقشع نفسه ده بتاع السفيرة المدرسية في الجاهلية ينقشع نفسه. طيب الآية الأولى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقوله سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الأولى فيها إيه؟ الثانية فيها إيه؟ إن استنى برضه نتسرع في الدرس، ما ينفعش نكتب وما ينفعش نفهم. الأولى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بس الثانية يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، الثالثة يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وكذا آية على هذا الحال. ماشي؟ إيه بقى الفارق؟ الأول إحنا نذكر الآية اللي هي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا. ما نسمع شرحها كده كلام معشوق. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. مش كده؟ اللي هم مين؟ الكفر. مش كده؟ كفر الله تعالى ذكر عنهم: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم جاء قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا. ومعناه إيه ده؟ يقول اسمع المعنى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، دل أنهم مغضوب عليهم، وأن المؤمنين يقولون هذا الرهبة إذا أصابوا هؤلاء الكفر لهم اللعنة ولهم سوء الدار والله غضب عليهم. لكن المؤمنون يقولون: فكيف بسط الله لهم الرزق في الدنيا؟ كيف بسط الله لهم الرزق في الدنيا؟ فازدادوا به طغيانا وكفرا. وهل عذبهم في الدنيا بالخصاصة كما قدر تعذيبهم في الآخرة سبحانه وتعالى؟ وذلك مثل قول موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وأما الكافرون فيكفرون من الوعيد. هذه الآيات التي تبين الوعيد لهم في الدنيا والآخرة مزدهرة بما لهم من نعمة. الكفار مبسوطين المشكلة بدليل إيه؟ دليل إيه في الآية؟ ها؟ وفرحوا بالحياة الدنيا. فالمؤمنون يتساءلون: لما لهم اللعنة ولهم سوء الدار، طب الله تعالى يبسط لهم الرزق ليزدادوا طغيانا؟ ده السؤال اللي يتساءل الناس هذه الآيات. لذلك يقول: فأجيب الفريقين، الله تعالى أجاب الفريقين، لأن الله تعالى يبسط الرزق ويقدر لحكمة سبحانه وتعالى متصلة بأسباب العيش في الدنيا. ولذلك اتصال بحال السلام عنده في الآخرة. ولذلك جاء التعميم في قوله: لمن يشاء ومشيئته وأسبابها لا يطلع عليها أحد. يعني معنى الكلام أن الله تبارك وتعالى يبسط الرزق في هذه الحياة الدنيا لمن يشاء حتى تستقيم هذه الحياة، ويقدر حتى تستقيم أسباب المعيشة فيها. لماذا؟ لأنه قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هنشرح الآية الكريمة دي لأن شرحها مهم، بس الناس اللي مبنيين نشرح بقى ده شوية كلام العلم. إخواننا بينام الآية الأولى ملخصها أن الله تعالى ذكر أن الكافرين لهم اللعنة ولهم سوء الدار وأنهم مغضوب عليهم، فهاجس الهاجس في نفوس المؤمنين إذا لماذا قد وسع عليهم الله تعالى الرزق في الدنيا وزادوا به طغيانا وكفرا وعلوا وفسادا كما قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا. هذا السؤال الأول، ده حال المسلمين. الكافرون بقى حالهم إيه؟ يكفرون بهذه الآيات من الوعيد. عظيم لا يهمهم شيء، ولا كل ما يهمهم هو الحياة الدنيا وما أوتوا فيها من أسباب الرزق والمنع والقوة والرفعة إلى غير ذلك، مزدهين بما هو فيه من هذه الأحوال وفرحوا بالحياة الدنيا. سأل إيه الجواب من الله تعالى للفريقين كما قال: الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لماذا؟ قال: لاستمرار أسباب المعيشة في الدنيا حتى تستمر هذه الحياة وحتى تتهيأ أسبابها من ناحية، ومن ناحية ثانية حتى يكون لهذا المعنى يعني البسط والتقصير له اتصال بنعيم الآخرة فيبسط عليهم الرزق للمؤمنين، فيكون سببا لحجهم وجهادهم ونفقتهم، أو يقصر عليهم الرزق فلا يكون سببا في فساد أحوالهم أو في نسيان الآخرة بسبب أموالهم وبسبب غناهم، فتستقيم كذلك فإن هذا الحال فيه اتصال باستقامة آخرتهم كذلك. وهذه أحكام يعني حكم وكذلك معاني إنما تختص بالله تعالى، يعني هذه الأمور نحن نتفكر فيها لنصل فيها إلى هذا المعنى كما يقول. ولذلك قال الله تعالى كما يقول بها الشيخ: وكان تقديم المسند إليه على الخبع الفعل تقوية الحكم وتأكيده، يعني الله يبسط الرزق لمن يشاء، فتقول شد الكفر ليه وعلاهم ولا قتر على المؤمنين ليه وقلل لهم تكفير، يعني قلل لهم ولا بسط لبعض المؤمنين ورفعهم وقتر على بعض المؤمنين وقللهم، لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ومشيئته مرتبطة بعلمه المرتبط بحكمته التي تسير خلقه، ولو لم تكن هذه الحكمة موجودة لاختل هذا النظام في الأولى، وكذلك لما كان الاتصال نعيم الناس في الآخرة المؤمنين منهم. واضح كده؟ لذلك قال الله يبسط الرزق، قال له قدم لفظ الجلالة اللي هو المسند إليه يقوله على الفعل على الخبر اللي هو يبسط تقوية لهذا الخبر وتأكيدا له، يعني أنه لا يسقط ذلك إلا هو سبحانه وتعالى حتى تفهم أن ذلك لحكمة، وأنه لا يسقطه ويقتله أحد وإنما هو الله جل وعلا. وهناك معنى آخر أنه لا يفعل ذلك إلا الله، مش بيد حد ولا بترتيب حد ولا بمشيئة أحد ولا بعلم أحد ولا بحكمة أحد ولا بقوة أحد حتى يطمئن المؤمنون إلى هذه المعاني. لذلك هذه المسألة يقول فيها الشيخ: وجيء في جانب الكافرين بضمير الغيبة، يعني هو قال لهم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا، كان السياق يقول وفرح الكافرون بالحياة الدنيا، إنما أهملهم لم يذكر الكافرين هنا كما يقول الشيخ لأنهم أقل من أن يفهموا هذه الدقائق عن الله، هم لا يفهمون عن الله تعالى شيئا. ومعناها في الآية وفرحوا بالحياة الدنيا ليس معناها فرحوا فقط، وإنما الآية تدل على أنه فرحوا بالحياة الدنيا وتركوا الآخرة، إن الفرح بالدنيا فقط كذلك لا يكون سببا للغضب، فممكن المؤمن يجيله مال يفرح وكذا، إنما فرحوا هنا وفرحوا بالحياة الدنيا وتركوا الآخرة، لذلك أهملهم فلم يذكرهم سبحانه وتعالى ولم يشد ولم يبين إطلاعهم في هذه الآية لإهمالهم وعدم فهمهم حكمة الله تعالى في ذلك، ولأنهم فرحوا بالحياة الدنيا ولم ينظروا إلى الآخرة ولم يعبأوا بها، فكان جزاؤهم الإهمال في هذه الآية. والدليل الثاني هم الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، فلما فرحوا بالحياة الدنيا ولم يذكروا الآخرة دل على أنه فرحوا بالدنيا ولم يهتموا بالآخرة، بدليل قوله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني كأنه يقول فرحوا بالحياة الدنيا وتركوا الآخرة، وما الحياة الدنيا التي فرحوا بها في الآخرة التي تركوها إلا متاع، يعني شيء يستمتعوا به قليل ويزول. فهم هذا المعنى؟ فهم المعنى؟ فإذا نستخلص بأن المؤمنون يستخلصون هذا المعنى، وهو أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بحكمة، وأن الأهم أن ينظر المرء في الآخرة وأن يستعد لها، وأن الله تعالى ما قدر عليه رزقه إلا لمصلحته وما وسع على آخرين من المؤمنين إلا لمصلحتهم، وما فعل ذلك للكافرين إلا ليمد لهم في آجالهم وأرداقهم حتى لا يكون لهم عند الله تعالى في الآخرة شيء، وحتى يكون ذلك سبب محتهم ودمارهم في الأولى وعذابهم في الآخرة. والمعنى التالي الذي تعلمه المؤمن، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني إن كتب عليك في رزقك أو بسط لك في رزقك فكل ذلك ليس مقدارا للإهانة ولا الكرامة، وإنما النظر إلى ما يكون في الآخرة. لذلك قال في الآية التي نريد أن نشير إليها، وهي قوله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا، لا، وليس زيادة الرزق ونقصه دليل الكرامة، دليل الكرامة، وليس قلة الرزق وتقصيره دليل الإهانة. لا هذا دليل ولا ذلك دليل، وإنما يستدل على الكرامة والإهانة من موارد الشرع من الطاعة والإقبال على الله تعالى ومحبته والقيام بفضائله والاستعداد للقائه، فالعز في طاعته سبحانه وتعالى والذل في معصيته، يعني الإهانة في معصيته ليس في المال وغيره، وإنما المال كما ذكر يصف ذلك لمن يشاء ويرضى. لذلك جاءت الآية الثانية، وهي نفس كلام واعظ الإمام ابن عاشور، يقول: التشابه في هذه الآيات، الأولى في الرعد والثانية في القصص، وإن كأن الله يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر، والثالثة في العنكبوت، الله يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له. يقول بالسائل أن يقول إن هذه الآيات الخمس قد انطوت مطابقة على معنى واحد، وهو إخباره سبحانه وتعالى بأنه المنفرد بالفضل والبسط كما انفرد بالخلق والأمر. هذه الآيات كلها الله يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر، الله يبسط رزقا لمن يشاء ومن عباده ويقدر، وإن كأن الله يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له في الآيات الثانية. كل ذلك ينطوي على معنى واحد، أن الله تعالى انفرد بالقبض والقصد كما انفرد بالخلق والأمر. فإذا اجتمعت في هذا المعنى، يعني كما وجه انفراد هذه الآية من عباده ويقدر له، وهذه يشاء ويقدر يعني يحذف عباده وله، وهذه ينصر فيها عباده ويحذف له، الواحدة يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر، والثانية يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له، والثالثة يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر. نشكله نبخينه ويجيب المعنى يوم. فالجواب الله أعلم أن آية العنكبوت، وهي إن الله يبسط الرزق، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، بآية العنكبوت. هذه الآية آية العنكبوت لما تقدم قبلها قصة إبراهيم عليه السلام في قوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم الله تعالى، في هذه الآيات السابقة أن الله تعالى هو المنفرد بالرزق كما انفرد بخلقهم، فناسب حينئذ أن يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وخص بعض أنعام بقوله: الله يرزقها وإياكم، وهو تشريف للمؤمنين ليستأنسوا بما يجري لهم من الضربين على الله تعالى ويذكروه في الحالين ويعبدوه. عد فيهم ويرجع للمجيء العلم من بدء التي شايفها. نكمل ثاني ولا نقولها ثاني؟ إلها ثاني؟ إلها ثاني ولا ثاني؟ عندنا الآية التي تقول: الله يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له. قلت الآية دي لماذا جاء قوله عباده وله؟ ما جاءت زي الآية الأولى: الله يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر له، دي هل هو لأن هذه الآية اللي هي آية العنكبوت الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، جاءت بعد قصة إبراهيم. وقصة إبراهيم فيها إيه؟ قال فيها إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق، وابتغوا عند الله الرزق. هذا خطاب لمين؟ المشركين، لكل المشركين. إيه والآية الثانية خطاب لمين؟ قال لكل الناس، تخيل من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم لكل الخلق. قالوا طب الآية الثالثة، قالوا الآية الثالثة تيجي بعد كده بقى خطاب المؤمنين بس. تناسب قوله سبحانه وتعالى عباده الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم. قالوا ليه بقى؟ قالوا بعد ما قال لهم ربنا بقى بيرزق كل باب وان يطغوا عند الله الرزق وكذا وكذا، يجي المؤمنين يحسوا ان ايه؟ ان هناك تقدير وبسط يقول لهم بقى ربنا سبحانه وتعالى يؤنسهم، لأن في البسط والفضل في رزقه سبحانه وتعالى إنما هو إناث له وإنما هو تشريف له. فجاء لما خاطب المؤمنين خاطبهم بخطاب التشريف عباده، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. قال لماذا؟ قال ليستأنسوا من أجل له، إن جرى لهم قلب استأنسوا بأنه من الله وأن ذلك تشريف له، وإن جرى لهم بس علموا أن ذلك من الله وأن ذلك تشريف له، فيذكر الله تعالى في الحال أيدي ولا يخرجوا عن ذكره وعبادته سبحانه وتعالى كما كان الأولون يقول له. فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا وكأي من دار فلا تحمل رزقها الله يرزقها إياكم. جاء ليقول للمؤمنين هذا المعنى، انه يبسط الرزق ويقبضه لعباده هؤلاء تشريفا، ونسبهم اليه تشريفا لهم، ونسب ان يقول لهم ذلك حتى يعلموا انهم في القبض وفي الوصف انهم مرضون بالله تعالى، وانهم يذكرون الله تعالى في هذا الحال ويعبدونه، وانهم يذكرونه في تلك الحال الاخرى ويعبدونه ولا ينفكون عن حال يعبدون الله تعالى فيها. ولما لم يتقدم مثل ذلك في سورة الرعد وهي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا، يقول بقى لم يقصد تخصيص أحد سبحانه وتعالى فلم يقل عباده ويقدر له، لم يقصد هنا الخطاب تخصيص أحد فلم يقل عباده، الجار لم يقصد لفظ عباده بدليل خطاب ألا ترى قوله تعالى وفرح بالحياة الدنيا، وليس هذا من شأن المؤمن، فإن الدنيا سجن المؤمن، وإنما فرحه يعني فرح المؤمن وإنما فرحه بربه سبحانه وتعالى وما يرجوه منه في آخرته. فهمنا؟ ولما لم يثبت في الآية الثانية علم الله يبسط الرزق لكل أحد بدليل وفرحه بالحياة الدنيا وهي صفة الكافرين ونسيان الآخرة كذلك، فإنه لم يخص عباده بها لأن الدنيا سجن المؤمن، وإنما يفرح الكفر بالدنيا، المؤمنون يفرحون بما عند الله تعالى ويفرحون بربهم هو سبحانه وتعالى. وهو آية الفطر ذات وكأي ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ما أنش يقدر له لله، لأنه من عباده يأتي معاه إيه؟ من عباده يأتي ويقدر له. شنو؟ لو قلنا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيقدر له، الله يبسط الرزق لمن يشاء بس ما ليش له، صح؟ لأنها عامة بقى كل أحد. يعني هي قال لأن هذا خطاب الناس الذين تمنوا أن يكونوا في موقف قارون، وفي الآية في قصة قارون. وقال الذين تمنوا مكانه للأمس ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر بس. ليه؟ لأنه لا يقدر له، لأن قارون وقع عليه لم يقدر، صح؟ ويتكلم على مين؟ على قارون. قارون وقع له وقدر له ولا وقع له جد؟ من كده قال ويك أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وقال له إذا قدر على إيه؟ ضيق على قارون. طب هو بسط على قارون ولا قدر؟ بسط، إذا ما ينفعش يقول له لأ. فكذا قال ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ماشي يا بيه؟ وأما آية الشورى وهي له مقادير السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهذه الآية تقول تقدمها أبين شيء في تعليل المؤمن الكافر وهو قوله سبحانه وتعالى له مقادير السماوات والأرض. مقادير عن مفاتيح للدار لأن قليل جمعها لغير قياس لأن أكليل لأن مثلاه جمعها مقاليد الغير وزنة ومقاليد لها المفاتيح. مفاتيح كما يعلم إيه عن المليه خزائن كما ذكرنا في قصة قارون أن مفاتيحه لتنوء بالعصبات والقوة يعني مفاتيح الخزائن بس ما يقدرش يشيلها الناس كما درج الخزائن. الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لذلك قال فلم يخص مؤمنا ولا كافرا لان مقاليد السماوات والارض بيده وهو يرزق هنا وهنا ويرزق الكافر والمؤمن. لذلك يقول ليس فها من اين يرزق المؤمن والكافر ليس الا من عنده سبحانه وتعالى. فلم تقصد الايه الى تخصيص المؤمنين ولا الى تشريفهم بل دلت على عموم ذلك من الله تعالى. وهذا معناه اللجوء إلى الله تعالى حتى لو كان كذلك أي يستفيد بها المرء من الآيات إذا الله يسوط رزقا لمن يشاء من عباده يقدر له والله يسوط رزقا لمن يشاء ويقدر وفارق بالحياة الدنيا ويتعلم ويسأل الله يسوط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر ويسأله لا يصبح الكافرون. يتعلم بعد المرء هذه المعاني أن مقاليد السماوات والأرض بيده وأنه يبسط لمن يشاء ويقدر وأنه يبسط للحكمة والاتصال العين الدنيا بالعين الآخرة وأنه ما قدر على المؤمنين ووفى عليهم إلا ليذكروه في الحالين سبحانه وتعالى ويعظموه جل وعلا في ذلك الحال وفي تلك الحال وكذلك إنما يلتجئ إليه في كل الأحوال أن يرزقهم سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن ذلك كله لحكمة وأن ذلك كله لم يكن عبثا من الله تبارك وتعالى وأنه لو بسط لهم الرزق لبغوا في الأرض وهي الآية التالية. يطمئن بقى حينئذ قلب المؤمن عارف بقى أن رزقه مقدر لحكمة خلاص بقى اطمئن قلبه واستراح ذهنه وعقله وسعى في الدنيا كما أمره الله تبارك وتعالى سعيا لا يعطل عليه الآخرة لا يفرح به فرح المكافرين وفرح بالحياة الدنيا لأنه علم قوله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فاستقر قلبه وذهنه وصار في هذه الحياة إنما يريد الآخرة ولم يحزن على أنه قد كتر له بل يحزن لو فتح عليه خوفا من أن يكون الغنى سببا لطغيانه أو سببا لغفلته أو سببا لبعده عن الله تعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم ما الفتوى أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم وتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. أتمثل هذا في هذه الآية الجديدة. يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. هذه الآية كذلك معطوفة على قوله سبحانه وتعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. شنو يجي بقى ايه يقول فجاءت هذه الآية في موقع الاحتراز. لو ما جاتش الآية دي في الموقع ده كان يجي المؤمنين يقولوا ايه ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. طيب ما أول حاجة ربنا بيستجيب فيها للمؤمنين إن هما يدعوا الرزق توسط الرزق من يدعوهم أن يزيدهم ويدعوهم سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله فيزيدهم من فضله. بل هو في خاصة وأنهم كانوا في بداية الإسلام في شدة وضيق وحاجة وأن الكافرين كانوا متشددين في معاملتهم ومنعهم من أرزاقهم وإحاطتهم بهم حتى إنهم كانوا في أعظم الشدة التي ذكرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الآية بعد يقولوا الاحتراس في فرملة يعني عشان يقولش ايه المؤمنين لما يحدث بقى الهادف في نفوسهم ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله الكافرون لهم عذاب شديد. لكن المؤمنون كانوا في عمل الهجره وما زالوا في حالة وفي حاجة وفي شدة وفي ضيق وفي قلة وفي جزء وكذا وكذا وكذا وكذا، فكيف يتوائم هذا مع الآية؟ جاءت الآية دي بسرعة بقى، فلو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. نفهم المعاني دي؟ نفهم اللي بكفاية كده؟ مين بيقول بكفاية؟ أنا مع اللي بيقولوا بكفاية وأنا فاضي، مش معقول ما فيهاش. نشوف احنا عهد الفضائل الحمد لله، عايز يقول اللي عايز يقوله، لا عهد الفضائل العلمية مش فضائل سياسية، عهد الفضائل العلمية. عشان تفسير آية ده كبير، ما تعجبوني جنبكم، لأن كان معاني جميلة مش ببساطة. يعني آية شوف آية كان كلمة وإنما لها معاني كثيرة. وهذه آية، هذا السؤال الأول. فإنها تشير إلى جواب سؤال مقدر في نفس السامع، إذا سمع أن الله تعالى يستجيب للذين آمنوا ويزيدهم من فضله له أن يتساءل في نفسه، إن مما يسأل المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى ساعة الرزق والسكن، وكان المؤمنون في صدر الإسلام في حاجة وضيق وشدة، ومنعهم المشركون أموالهم ومنافحتهم وبيعهم وتجارتهم وشراءهم إلى غير ذلك. فيجاب لأن الله لو بسط رزق العبادة لكان مفسدا له، هو يعلم ذلك سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يستغني بالرزق، نجيب الرزق بقى يستغني، كما قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ويتطرقه النسيان، هذا النسيان يتطرق المرء فيترك الالتجاء إلى الله تعالى ويحيله على الاعتداء على الناس، لا البغي بقى لغرض في الأرض اللي هو الظلم والعدوان، لو إن كان معه مال وقوة وعدد ببساطة يريد أن ينشر قوته وأن ينشر بسطته ونفوذه على غيره، وأن يحوز مال غيره إلى نفسه وأرض غيره إلى نفسه، تصوات بالأرض وينحل ويسود الفساد وينحل النظام وتسود الفوضى في دنيا الناس، لأنه لو بسط لهم كلهم هذا الغني الذي يريد أن يبسط رزقه أن يبسط قوته وجبروته على غيره فيقومه غيره، لأنه نفس الكلام عنده المال والغنى والقوة يحتل النظام. عشان كده اللي يفهم المسألة يقول إيه؟ لو قدر الله تعالى الرزق على عباده اللي بغوا في الأرض يقول لك لا، لو بقى كلهم فقراء ما يجيش البغي والاختلاف، يعني هذه المعايير الأولى لم تتطرق إليها إلا في الحال النادر. الحال النادر هو إيه؟ ان فقير جائع بقى مش لاقي ياكل هيروح معاه جوع عشان ياخد اكل، وهذه لا يختل بها عموم النظام، من كلهم سويات الفقر سواء، خلاص على كل عايز تحت خط الفقر وقاعدين تكفير. انما في الاخره ولو بسط الله الرزق الى لا بد للبغي والعدوان، هذا طبيعه الناس. لذلك الله تعالى قال لهم ذلك وعليه ذكر المؤمنين، فكان من خير المؤمنين في الاجل أن لا يبسط رزق لهم، وكان ذلك منوطا متعلقا بحكمة أرادها المولى سبحانه وتعالى من تدبير هذا العالم. فاضطردوا في الناس مؤمنهم وكافرهم، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقد كان للمؤمن في ذلك فائدة أخرى، وهي أن لا يشغله بناس عن العمل الذي يفوز به في الآخرة، لما يستغني يحارب بقى جنة ويأخذ أرضه ويأخذ ماله، ولا حيفضل الآخرة حينشغل بتجهيد هذا المال ولا يفضل الآخرة، حينشغل بحفظ هذا المال من القلة والضياع والتفكير في تنميته أو ينشغل بالآخرة، قاعد بقى يصلي بقى ويصوم هو عمال يقول هعمل كذا وسوي كذا، بدل ما سبحان الله يقعد يقول إيه إن شاء الله ده التجارة ده الفلوس ده كده، تفتيح على إيه؟ على إيده على هذه المعاني. وهذا الاعتبار الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين تعرض الأنصار له بعد صلاة الصبح وقد جاءه مال من البحرين، فضحك النبي وتبسم صلى الله عليه وسلم يقول لهم أظنكم قد علمتم أن مال قد جاء مال البحرين، ثم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا الأمر الأول في الآية. الأمر الثاني نقطة بدت مهمة في الآية، وهي يعني انت عايز ربنا يخصص القوانين الكونيه للمؤمنين، فمعناها بقى يقول ايه؟ اسمع هذه الآية المعنى. وقد وردت هذه الآية موردا كليا، لأن قوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض حموم عباده كده. ومن هذه الكلية تحصل فائدة السؤال عنه الجزئية الخاصة بالمؤمنين مع إفادة الحكمة العامة من هذا النظام التكويني، يعني أن الله تعالى معنى الكلام أن الله تبارك وتعالى قد أسس هذا النظام في الكون، هذا النظام التكويني على قوانين عامة، والمؤمنين بقى عشان هم مؤمنين ومستغربون وكذا وكذا عايزين جميل قوانين بقى خاصة في هذا الكون من بسط الرزق لهم وفتح الله عليهم وغير ذلك، لأنهم عباد المؤمنون كده؟ لأنهم لا بقوانين عامة، الله تعالى أنشاء هذا الكون على قوانين عامة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فلا يطلب المؤمنين، وهو كما يقول الشيخ هنا تحصل فائدة المسؤول عنه الجزء الخاص بالمؤمنين. إذا طب شو يعني المؤمنين ليه ما ياخذوش هم من الدنيا هذا النصيب؟ فيقول له هذه قوانين عامة قد أسس الله تعالى عليها كونه جل وعلا، وليس من حكمته أن يخص أولياءه وحزبه بنظام تكوين دنياوي. يعني هم عايزين إيه؟ نظام في الدنيا يخص المؤمنين، مش كده؟ حد فاهم؟ أيوة ده المعنى. المهم إيه المؤمنين لو عايزين إزاي؟ الله تعالى إيه؟ قد أسس نظامها على قوانين عامة تشمل المؤمنين والكافرين. يجي المؤمنين يقولوا ليه طب ايش معنى الكافرين؟ لا ما تدهم تدي المؤمنين وكذا وكذا، والمؤمنين يبقوا أكثر عدد وعدة وعندهم مال وعندهم مش عارف ايه الكلام الكذب اللي احنا بنسمعه اليوم دي، وهو أنهم ينتشئون إلى العدد والقوة والفلوس والمال. يقول لك بقى لازم يبقى المؤمن القوي والمؤمن ايه؟ يا المهندس والدكتور المسلم والطبيب المسلم ومش عارف ايه المسلم والفنان المسلم الممتاز، ليه دي والله؟ ولازم يبقى هم كانهم يريدون ان يكون هناك تكوين دنيوي خاص بأوليائه. الله تعالى قال له سبحانه وتعالى انما خصهم بمعاني الفرد جل وعلا والرضا والفوز في الاخره. إذا النظام الدنيوي نظام عام لا يخص أولياءه بنظام دنيوي، وإنما يخصهم بمعاني القرب والرضا والفوز في الآخرة. لما يجي واحد يسأل يقول لك طب اشمعنى بقى المؤمنين ما يرتاحش عليهم ويديهم ويكفر عندهم وكذا، يقول له ده نظام عام الله تعالى قد جعله لحكمة حتى لا يهدي أحد على أحد، حتى تستقيم أمور الدنيا، وحتى يكون لهم قتال في الآخرة، وإنما الخص لا يخص المؤمنين بدنيا، وإنما يخصهم بمعاني القرب والرضا في الآخرة والفوز. وربما خصص ها؟ تتمعني ولا لسه؟ أقول لك مليش شغل وأنا متضايق وعمال ألف كل الآداب مقفلة والفلوس خلصت وعمال أستلف كل الكلام ده. يقول لي إيه بقى؟ ابتغوا عند الله الرزق، صلوا لا نسألك رزقا نحن نرزقك،